الأخ سلاح الحق، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا جوزيف، هل السؤال ضروري أم يمكن أن يرجع للقاء القادم؟ بارك الله فيك، لأن الوقت قد انتهى، وذكرنا أن آخر سؤال سؤال الأخ نسيم. طيب بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ وفيكم جميعا، والحمد لله على كل شيء. السؤال يا حضرة الشيخ، في عنا أخوان باكستاني دولنا الرقم 786 معناه بسم الله الرحمن الرحيم، هل هذا الكلام مضبوط؟ بارك الله فيك. خير إن شاء الله. الأخ يسأل يقول عندنا بعض الإخوة يقولون إن رقم 786 تعني الله الرحمن الرحيم أو نحو ذلك، فهل هذا الكلام صحيح؟ الجواب، هذا الكلام باطل ومن الخرافات والخزعبلات التي يعني ينشرها بعض الجهلة، فلا اعتبار لهذا القول، وعليكم بنصيحة هؤلاء وأن تقولوا لهم عليكم بالتزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة سلفنا الصالح، والله الموفق. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأذكركم بدورة فقه الجهاد والاختبار يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى، وسوف أضع لكم الآن رابط الدورة لمن أراد أن يشترك فيها، وفقكم الله لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.